أنت المرتكب

لبيك يا غنان إني شاكر إني شاكر إني شاكر إني شاكر لك حافظ لبيك يا رب أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد لبيك يا رب أنت الحق أنت النور أنت الواحد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا رب أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت أسماؤك الحسنى مفاتيح الرضا

سبحانك سبحانك.